يدوم عيد الهدى وقدمت السودان يدوم عيد الهدى ذروي ماين يدوم عيد الهدى وقدمت السودان يدوم عيد الهدى ذروي ماين كرهت قبيلي تسبد القديم كرهت قبيلي تسبد القديم صيغ ماشي سرقيتي بنتي سميم صيغ ماشي سرقيتي بنتي سميم يلو عيد الهدى وخلق سيدي سيم يلو عيد الهدى وكمتي السولان يدو عيد الهدى ذراوي ميان أميسو مسير كار يطجيش يولي يطجيش يولي ميلاوي يروح النب ظهر نوياه ميلاوي مثنى ذكر نوياه ميلاوي يروح النب ظهر نوياه ميلاوي مثنى ذكر نوياه النفاق سنة سجر بسقار يلو عيد الهدى ستير رقصة نوار يلو عيد الهدى وجمت السولن يلو عيد الهدى ذروي ماين مرثي بغيت سوال وريفير كل ثامرثي بغيت سوال وريفير أنا رح نم وقريت ستيل اللي سلحير أنا رح نم وقريت ستيل اللي سلحير يلو عيد الهدى مش حال رب ظهير يلو عيد الهدى وجمتي السولان يدو عيد الهدى ذراوي ماين السنجق يوليك هناي صار فريف السنجق يوليك هناي صار فريف خاسي ساحة يصرين بويتي تسنديف خاسي ساحة يصرين بويتي تسنديف يدو عيد الهدى ويحمل دواسي يدو عيد الهدى وكمتي السولان يدو عيد الهدى ذراوي ماين يا جيت اني غذولي وهي بغانا يا جيت اني غذولي وهي بغانا فتل اللي شني غبري دمغدي بان فتل اللي شني غبري دمغدي بان يدو عيد الهدى وعفل دين وسان يدو عيد الهدى وكمدي السولان يدو عيد الهدى ذراوي ماين يدو عيد الهدى وكمتي السولان يدو عيد الهدى ذراوي ماين يدو أما الساوي فالتفاد أطلع مليكس يطي جديد الوياد ذراوي ماين يدو عيد الهدى وكم في السودان يدوم عيد الهدى ذراوي ماين يدوم عيد الهدى وكم في السودان يدوم